السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، خاتم النبيين والمرسلين، ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد. اللهم باسمك أعتزم، وبركنك أعتصم، وبحولك أستدفع الوهن وأستعدي على الزمن. سبحانك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت ملهم القول وولي التوفيق، فبك الاستعانة وعليك الذكران، ولا حول ولا قوة إلا بك. وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال، وأن يوفقنا وإياكم لصالح الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو المجلس الرابع في المجالس التراءة في هذه الرسالة المباركة 40 النووية لشيخ الإسلام الإمام العلم الإمام النووي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى الحديث السابع، وهو حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه، قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث ينتظم أمور الدنيا والآخرة، لا يترك منها شيئا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد رحلة دعوة دامت 23 سنة يجلس مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا، ويحصر جماع رسالته كلها في هذا الأمر الوحيد فقط، وهو النصيحة، مما يبين عظم مكانة النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين كله في النصيحة، لأنه قال: الدين النصيحة. والدين مبتدأ والنصيحة خبر، والدين المبتدأ معرفة، والنصيحة الخبر أيضا معرفة. والعلماء يقولون: إذا وقع المبتدأ والخبر معارف، دل ذلك على الحصر والتقييد. يعني هذا من أساليب الحصر والتقييد، الدين النصيحة، معناه أن الدين ليس إلا النصيحة. وهذا لعلو مكانة النصيحة في الإسلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ الناس وأفصح الناس بيانا أبهم لمن تكون النصيحة؟ فقال الدين النصيحة، وسكت. كل ذلك ليسترعي انتباه الصحابة رضي الله عنهم، فيسألوا لمن، يعني من الذي تبذل له النصيحة، وما هي المجالات التي يبذل فيها العبد نصحه ونصيحته. هذا من أساليب التشويق ومن أساليب تهيئة المستمع حتى يهتم بالكلام الذي سيلقى على مسامعه. فلما حصر جماع الإسلام في النصيحة وسكت، استفسر الصحابة فقالوا لمن يا رسول الله؟ فقال لله ولكتابه إلى آخره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مجالات النصيحة هذه، أن النصيحة إنما تكون أولا لله تبارك وتعالى، وتكون ثانيا لكتاب الله عز وجل، وتكون ثالثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون رابعا لأئمة المسلمين، وتكون أخيرا وخامسا لعامة المسلمين ينصح بعضهم بعضا. هذه هي مجالات النصح. ولو تأمل فيها المتأمل وجد أن الأمر كما ذكرنا آنفا إنما ينتظم أمر الدنيا والآخرة، والنصيحة لله عز وجل إنما تكون بأمرين. الأمر الأول إخلاص العبادة، إخلاص العبادة لله عز وجل، وهذا هو الشرط الأول من شروط قبول العمل، لأن الله عز وجل قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهه وكان له خالصا. فكل عمل يعمله العبد لا يريد به وجه الله، أو أراد به وجه الله ووجها آخر من وجوه الدنيا، فإن العمل في هاتين الحالتين مردود على صاحبه، ولا يقبل الله من العمل إلا إذا وقع على الحالة الثالثة، وهي ألا يبتغي العبد بالعمل إلا وجه الله عز وجل، وهو الإخلاص. فمن عمل يبتغي وجها من وجوه الدنيا، من عمل لله وأشرك معه وجها آخر، لم يكن ناصحا لله تبارك وتعالى. هذا هو المحور الأول من محاور النصيحة لله عز وجل. أما المحور الثاني من محاور النصيحة لله تبارك وتعالى، وهو أن نشهد لله عز وجل بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. الشهادة لله عز وجل بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، فتعلم أنه لا رب سواه عز وجل، ولا مدبر ولا خالق ولا رازق ولا خالق إلا الله تبارك وتعالى. هو الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأحصى كل شيء عددا. رب الخلق بنعم سبحانه وتعالى، هو الذي ربانا ورب الخلق الملائكة فمن دونهم بنعمه، وهو ربنا ليس لنا رب سواه. فهو الخالق المدبر الرازق المحيي المميت الذي لا يشركه شيء ولا يشركه أحد في معاني الربوبية أبدا. لذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى كما في حديث الحارث الأشعري، وهو يشير إلى إفراد الرب عز وجل بتوحيد الربوبية، فقال: وإن الله خلقكم ورزقكم، أي تفرد بالخلق، تفرد بالرزق، تفرد بالإحياء، تفرد بالإماتة، تفرد بالملك والتدبير والتصريف، بيده الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، لا يشركه في ذلك أحد. وهذا يؤدي إلى ثمرة، وهي أن توحد الله عز وجل في إلهيته، يعني كما وحدنا الله بفعله نوحد الله بأفعالنا فنعبده. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فأشار إلى نوعي التوحيد، أي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأن توحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، فأن تؤمن بأسماء الله عز وجل، وأن تثبت لله عز وجل ما أثبته من الأسماء لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تؤمن بأسماء الله عز وجل ما فصل منها على التفصيل وما أجمل منها على الإجمال، فنؤمن بما ذكر من أسماء ربنا جل وعلا في القرآن أو السنة الصحيحة، نؤمن بذلك كله على التفصيل، ونؤمن بأسماء الله ما لم يذكر منها كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقد يسمي الله عز وجل نفسه بأسماء في كتابه، ويسميه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء، ثم يستأثر الله عز وجل بعلم أسماء أخرى لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فنؤمن بما فصل على التفصيل وبما أجمل على الإجمال، ونؤمن بأن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، كلها حسنى، وإنما هي تدل على كمال بعد كمال لا يعتريها نقص، لا يعتريها نقص، فهي حسنى كلها لله سبحانه وتعالى. ونؤمن بأن صفات الله عز وجل عليا، نؤمن بأن صفات الله عز وجل صفات علا، صفات كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه أبدا. فأسماء الله عز وجل أسماء حسنى، أي تشتمل على كل معاني الحسن، وصفات الله عليا، أي تشتمل على كل معاني الكمال لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. نثبت كل ذلك لله، فلا ننفي عن ربنا جل وعلا ما سمى به نفسه أو ما وصف به نفسه، ونكون وسطا بين أهل التمثيل المشبهة وبين أهل التعطيل المحرفة، إنما نكون وسطا، فنثبت الأسماء ونثبت الصفات على مراد الرب عز وجل، ونتعامل مع نصوص الصفات نمرها كما جاءت بلا كيف نعلمه، بلا كيف نعلمه، لأن الله له صفات حقيقية. قال تعالى: يد الله فوق أيديهم، قال: تجري بأعيننا لما خلقت بيدي، حتى يضع رب العزة فيها قدما، إلى غير ذلك من الصفات. فهذه صفات حقيقية نثبتها لله عز وجل حقيقة ومعنى، حقيقة ومعنى، أنها قلم، نعم هي قلم، قلم حقيقية، نعم قلم حقيقية، ما شكلها، ما لونها، ما طولها، ما عرضها، ذلك مما لا علم لنا به، لأنك إذا حدثت عن الله عز وجل فلا سبيل للعلم بالله عز وجل إلا واحد من ثلاثة طرق: الأول أن ترى الله عز وجل حتى تخبر عنه، صفاته كيف هو في صفاته أو ذاته، أن ترى الله. وهذا ما حصل ولن يكون إلا بعد أن نموت، لقول النبي واعلموا أنكم لن تروا ربكم إلا بعد أو إلا أن تموتوا. فالأمر الأول في من أمور الإخبار عن الله عز وجل أن تراه حتى تخبر عنه كيف هو في ذاته أو كيف هو في صفاته. الطريق الثاني أن ترى لله مماثلا، لا ترى الله عز وجل إنما ترى مماثلا لله. أنا لما أقول لك الآن ونحن على الطريق قادمون رأينا سيارة انقلبت، أنت حتى وإن لم ترى السيارة ما تنقلب أنت تتخيل هي كيف تنقلب لأنك رأيت مماثلا. أما إذا أراد الإنسان أن يحدث عن مماثل لله فهل الله عز وجل يشبهه أحد من خلقه؟ ليس كمثله شيء. الأمر الثالث أو الوسيلة الثالثة أن يخبرك خبرا عن الله كيف هو في ذاته أو كيف هو في صفاته، ولا خبر هنا. فنؤمن بالأسماء والصفات ونمر نصوص الصفات كما جاءت بلا كيف نعلمه. ولذلك لما سأل الرجل إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله قال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فسكت الإمام مالك وطأطأ رأسه وعلته الرحضاء أن تصبب عرقا، ثم رفع رأسه وقال له الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأراك صاحب بدعة فإذا خرجت من مسجدنا فلا تعد إلينا. الاستواء غير مجهول لأن الله قال وأثبت الاستواء الرحمن على العرش استوى، فكيف نجهل هذا؟ والكيف غير معقول لأن الله أخبرنا عن أنه يستوي لكن ما أخبرنا عن كيفية الاستواء فلا نعلمه. وهكذا تمر نصوص الصفات هكذا. هذا هو النصح لله تبارك وتعالى، ويكون بهذين الأمرين إخلاص العبادة، الأمر الثاني توحيد الله أو الشهادة لله عز وجل بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. المحور الثاني من المحاور التي تبذل فيها النصيحة النصيحة لكتاب الله عز وجل. والنصيحة لكتاب الله تتضمن أمورا ستة. الأمر الأول أن ندافع عنه، أن ندافع عن القرآن وننفي عنه تحريف المحرفين، ونؤمن أن القرآن محفوظ بحفظ الله لنا، وأن الله لما عهد بحفظ الكتب السابقة إلى أصحابها حرفوها وضيعوها، لكن الله فضلا وكرما ومنة حفظ لنا وتكفل لنا بحفظ هذا القرآن، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل تكفل بحفظ القرآن، وهذا من فضل الله وعنايته بهذه الأمة. فلا بد أن تدافع عن القرآن، أن تدفع عنه تحريف المحرفين، وأن تبين بطلان قول من ادعى التحريف أو التضارب في كتاب الله، لأن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو الصراط المستقيم والنور المبين الذي من تمسك به هداه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن قصده من جبال قصده الله. إن له لحلاوة وإن عليه لطراوة، وإن أعلاه لمسند وإن أسفله لمهلك، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. الأمر الثاني من محاور النصيحة للقرآن الكريم تصديق خبره، تصديق خبري تصديقا جازما. الأمر الثالث امتثال أمره، قال تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا. الله عز وجل ذكر المحورين هذين وهما من ابواب النصيحه للقران، وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا. قال العلماء صدقا يعني في الاخبار، وعدلا يعني في الاحكام. فالله ما اخبر بكذب في القران ابدا وحاشاه، فكل ما اخبر به ربنا في القران فهو حق على حقيقته، لا يمكن ان يتطرق اليه شيء من الغلط ابدا. وتمت كلمه ربك صدقا اي في كل ما اخبر به، وعدلا يعني في الاحكام. فما كلف الله عز وجل الانسان بما لا يستطيع، ولا كلف العبد مشقه تخرج عن طاقته وحدود امكاناته. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. والواجب علينا تجاه هذين المحورين، اي تجاه الاخبار وتجاه الاحكام، ما دام ان الله لا يخبر الا بالصدق ولا يامر الا بالعدل، فالواجب علينا تجاه الاخبار التصديق الجازم الذي لا يتطرق اليه شك، والواجب علينا تجاه الاحكام الشرعيه التسليم والازعام والانقياد، لان الله لا يامر الا بحكمه وبعلم سبحانه وتعالى. فما دام ان اوامر الله وافعاله لا تعر عن علم وحكمه، يجب على العبد ان يمتثل، يجب على العبد ان يمتثل. المحور الرابع من محاور النصيحه للقران، وهو يدخل ايضا في هذا المحور الثالث، وهو في باب الاحكام، ان الاحكام تنقسم الى قسمين: الاحكام اما امر ونهي، اما امر واما نهي، اما امر بقسميه الواجب والمستحب، واما نهي بقسميه المحرم والمكروه، واما مباح واما مباح. فالواجب عليه امتثال الامر والانتهاء بالنهي. المحور الخامس ان تؤمن بان كل ما ذكره الله من الاحكام في القران انه لا احسن من الله حكما، ولا اعدل من الله عز وجل قضاء، فكل ما امر الله به فهو الخير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاه والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على مثل البيضاء، لقد تركتكم على مثل البيضاء، لان احكام الله قرانا وسنه انما هي احسن الاحكام واحسن القضاء، لا يقبل احكام الله عز وجل حكم. اما المحور الثالث من محاور النصيحه لرسل الله صلوات الله عليهم، فيتمثل في هذه المحاور الثمانيه. المحور الاول حسن المتابعه، لان هذا هو الشق الثاني من الشهادتين. شهاده التوحيد هي ان تشهد ان لا اله الا الله، اي لا معبود بحق الا الله، وشهاده ان محمدا رسول الله، اي لا متبوع بحق الا رسول الله. وهذان هما شرطا قبول العمل، فان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا له وابتغى العبد به وجهه، ولا يقبل من العمل حتى ولو كان خالصا الا ما كان واقعا على السنه. فلا يصح ان ياتي انسان مثلا ويقول: هيا نقيم حلقه ذكر، ويجلسون يرقصون ويتناطحون ويقولون: نحن نذكر الله عز وجل، ونحن قصدنا حسن، وما أردنا إلا الخير، وما أردنا إلا وجه الله عز وجل، نقول نحن لا نشك أن قصدكم حسن لكن عملكم باطل، لأن العمل يشترط فيه الشرطان مجتمعان، إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على العبد أن يترسم خطى رسول الله محمد ويترسم الأدلة الشرعية كما قال ابن القيم رحمه الله. واسمعوا لهذا الكلام المهم، لأن هذه آفة هذه الأيام وآفة شباب الصحوة الذين حصل عندهم انتكاس بعد 30 سنة من التربية، أسفر ذلك كله عدا شيء. ما كنا نعيبه على عوام الناس من 30 سنة صرنا الآن ننقذه ونعيبه على الإخوة، على الشباب الملتزم، على شباب الصحوة. يقول ابن القيم: ينبغي على المسلم أن يدور مع الدليل حيثما دار، أن تدور مع الأدلة. ولذلك كما قال السلف رضي الله عنهم: ينبغي أن نحاكم الناس إلى أدلة القرآن والسنة، لا أن تحاكمني إلى الأسماء، لا أن تحاكمني إلى الشهرة، لا أن تحاكمني إلى المناصب، إنما نتحاكم إلى أدلة الشرع. لأنك لو تحاكمت إلى شخص مشهور، إلى رأس مغمور، إلى رجل طبق ذكره الخافقين، أنا على استعداد كامل أن آتيك بأفضل منه وأشهر منه. وقد تكلم هذا المشهور الأكثر بكلام خالف فيه الأدلة فرد قوله وعمل بالأدلة، وهذا من النصح لله ورسوله. فنتحاكم لأدلة الشريعة، لا نتحاكم لا للأسماء، لا للنعرات، لا للحزبيات، إنما يكون تعصبنا لله عز وجل إخلاصا وابتغاء لوجهه، ونتعصب لرسول الله متابعة، لا نتعصب بخلاف هذا، لأن هذا هو الحق وما عداه فباطل. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. المحور الثاني من محاور النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن أنه رسول الله حقا، لم يكذب على الله عز وجل فهو رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أن تؤمن بأنه رسول الله حقا وأنه المبلغ عن ربه. فمن شك في رسالة محمد فهو كافر، حلال الدم، لأنه لا سبيل لدخول العبد الإسلام إلا بأن تشهد بصدق رسالته صلى الله عليه وسلم. ومن الشهادة بصدق رسالة النبي أن تقبل أخباره كلها ولا تشك فيها. فكل ما آتاك من سنته إذا قام الدليل على صحته وجب التصديق، فإذا طعمت فيه كان ذلك طعما في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المحور الثالث أن تؤمن بكل ما أخبر، إما أن يكون أخبر عن أحوال الأمم الماضية، أو أن يكون أخبر بما كان بينه وبين أصحابه أي في زمانه، أو ما أخبر به مما لم يقع في زمان الصحابة ثم وقع بعدهم مما عرفنا وقوعا، أو أخبر بما لم يقع إلى الآن وهو واقع. لابد أن تؤمن بهذا كله ولا يتطرق لقلبك شك فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف الحروب الكبيرة العامة التي ستكون بين أهل التوحيد من المؤمنين، بين فسطاط الإيمان وبين فسطاط الكفر في آخر الزمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن طليعة الجيش الإسلام: قال إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. يأتي الإنسان يقول: المفترض أننا نتقدم لا نتأخر، أفبعد عصر الذرة والطيران وتفتيت الذرة، وبعد عصر الإنترنت وبعد عصر أن الإنسان يمكن أن يحرك العالم كله وهو جالس في غرفة نومه بأصبعه عن طريق جهاز، أيمكن أن نرجع مرة أخرى إلى أن نقاتل على الخيول؟ نعم نعم، حتى في وجود هذا الله أعلم هل سيظل هذا موجودا إلى هذه الأيام أو أن الله عز وجل سيذهب به. المهم أن هذا واقع، ولا يأتي إنسان يشكك في هذا بحجة أننا تقدمنا وأن الناس كل يوم يزدادون تقدما بعد تقدم. رسول الله أخبر أنهم يقاتلون على الخير، سيقاتلون على الخير حتى ولو في وجود التقدم العلمي، وينتصرون وينتصرون. فلا يأخذك مثقال ذرة من شك في أخباره صلى الله عليه وآله وسلم. المحور الرابع من محاور النصح لهم قلنا امتثال أوامره، وهذا يدخل في المتابعة. المحور الخامس أن تجتنب نواهيه، حتى وإن لم ترد في القرآن، حتى وإن لم ترد في القرآن فما نهى عنه رسول الله، ما أمر به رسول الله، كل ذلك مثل ما أمر به الله أو نهى عنه الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. واستقلت السنة، استقلت السنة بتشريع الأحكام كما قال النبي: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله عز وجل. فأحكام رسول الله هي أحكام الله عز وجل لأنه المبلغ. الأمر السادس أن تدافع عن شريعته، والدفاع عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بالعواطف ولا يكون بالعصبيات، إنما يكون بالعلم الذي أهمله الشباب حتى صاروا إلى ما نرى الآن بعد 30 سنة من التربية. تجد، لا نقول شباب من عرض إخوة، إنما تجد دعاة يقول: أنا في حيرة، أتبع من؟ وأين رصيد التعليم على مدار 30 سنة؟ أين هو؟ كل ذلك سبب عدم الاهتمام بالعلم الشرعي على منهاج السلف رضي الله عنه. إنما لما أردنا أن نتوجه في السنوات الأخيرة، ال10 سنوات الأخيرة تقريبا، إلى الناحية العلمية وأن نطلب العلم، وبدأ عندنا شيء من الإحساس بالمسؤولية، تنكبنا الطريقة من جهة أخرى، فاتبعنا أشخاص ابتدعوا في دين الله أقوالا وأدخلوا في الدين ما ليس منه وكذبوا على الأئمة، وصرنا نتعصب لأقوال هؤلاء ونتعصب لما قاله الشيخ، وصار ولاؤنا وبراؤنا على شخص المشايخ وعلى أقوال المشايخ وعلى الأماكن التي ننتسب إليها وفقط، حتى ولو كان الحق في خلافها. فإذا سمع الواحد منا الآن رجلا يذكر قولا على خلاف ما يعلمه هو عن شيخه، قامت الدنيا، قامت الدنيا. ولو رأى نفس هذا الشخص هذا الرجل يرد أحاديث رسول الله من الصحيحين لا يغضب ولا يحزن على شريعة النبي التي ترمى هذه كما حزن على شيء. هذا من الانتكاس، هذا من الرجوع إلى الضلال بعد الهدى الذي تعوذ منه رسول الله في قوله فيما رواه مسلم من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه: وأعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني أعوذ بك من الضلال بعد الهدى. فلا بد أن تتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتدافع عن شريعته. الأمر السابع أن تعتقد أن كل ما جاء عن رسول الله فهو مثل ما جاء عن الله كما ذكرنا. الأمر الأخير من محاور النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام نصرة النبي، نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. ونصرة النبي تنقسم إلى قسمين: نصرة في حياته، ونصرة بعد مماته. نصرة النبي في حياته تنقسم إلى قسمين: نصرة شخصي نصرة شخصية والدفاع عن شرعه وعن شريعته. فإذا تعرض النبي لأذى وجب أن تدفع، لأن الله تعالى قال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ما هي قيمة نفسك بعد نفس رسول الله؟ ولذلك لما قالت عائشة أو قال الشاعر في موت النبي عليه الصلاة والسلام لما مات قال: كنت السواد لناظري فعمى عليك الناظر، من شاء بعدك فليمت فعليك كنت محاذره. ولذلك قالت عائشة: ما كرهت شدة الموت لأحد بعد الذي رأيت من رسول الله. فهو أعز علينا من نفوسنا، ندفع عنه بكل ما يمكننا، لكن تدفع بعلم، بعلم، لا تدفع بجهل وحماقة. فإن كان حيا تدفع عن شخصه وتموت دونه، وهذا هو الجنة. وإن كان بعد مماتك فتدفع عن سنته صلى الله عليه وسلم، تدفع عن سنته بأن تبلغ الناس السنة، تعرف الناس السنة، وتقول: يا مسلمون، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لما تتركونها؟ النبي صلى الله عليه وسلم حرم كذا وأحل كذا، لما تتركون النصوص الشرعية إلى أقوال الرجال؟ سترى في الناس فسقة كلما ذكرت له دليلا يخالف كلام شيخه، يقول: أصل الدليل ده في كلام لأهل العلم، والآية فيها كلام لأهل العلم، والحديث في كلام لأهل العلم، وما تذكر له دليلا إلا قال فيه كلام لأهل العلم. ما هو الكلام؟ وأين هو الكلام؟ ومن الذي قال الكلام؟ هو لا يعرف شيئا. وإذا ذكرت كلام شيخك لا، هذا ليس فيه كلام لأحد. إذا الأمر الثامن من أوامر النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام هي أو هو نصرة النبي إن كان حيا لشخصه ولسنته، وإن كان ميتا فلسنته صلى الله عليه وسلم. المحور الثالث في المحاور النصيحة أو الرابع، وهو النصيحة لأئمة المسلمين. وأئمة المسلمين قسمان، أئمة المسلمين قسمان: القسم الأول العلماء، القسم الثاني الأمراء. والمراد بالعلماء العلماء الربانيون الذين ورثوا ميراث النبي علما وعملا واتباعا وهدى. هؤلاء هم أهل أو هم أولو الأمر الحقيقيون، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. قال العلماء: أولو الأمر هم العلماء، أولو الأمر هم العلماء. واثنان الصنف الثاني الأئمة اللي هم الحكام. يبقى القسم الأول العلماء المبينون للشريعة، القسم الثاني الأمراء المنفذون للشريعة. ولا استقامة لأمر الدنيا والآخرة إلا بهذين: عالم يبين عن الله ورسوله ويبين مراد الله ورسوله، وأمير أو إمام ينفذ ذلك في الناس، ينفذ ذلك في الناس. والنصيحة للعلماء إنما تكون بأمور: الأمر الأول محبتهم، محبة العلماء، لأنك إذا لم تحب الشخص فلن تتأسى به. فكل من دعا إلى الله عز وجل مترسما الأدلة الشرعية وجب عليك أن تحبه، وجب عليك أن تحبه، ويحرم عليك أن تكرهه وتبغضه حتى ولو خالف ما أنت عليه، حتى ولو خالف، حتى ولو خالف، هذا مقتضى الإيمان. أما ما تربينا عليه نحن أن كل من خالف أقوالنا فهو بدعي مبتدع، لا فقه عنده، لا فهم، لا دراية بفقه الواقع، لا لا إلى آخر التهم المعلمة، كما هو واضح. كل من خالفنا يرمى، كل من خالف شيخنا يرمى بدون التفات ولا تسبب، أهو يقول حقا أم يقول باطل؟ الله عز وجل عاب ذلك علينا، قال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا، تأكد من صحة الخبر. يجب عليك أن تحب ولا تتعلق محبتك بأقواله، يعني إن قال ما وافق الهوى أحببناه وإن قال ما خالف أبغضناه، إنما نحبه لأنه يبلغ عن الله ورسوله حتى ولو خالفت أقواله أهواءه. الأمر الثاني معونتهم ومساعدتهم في بيان الحق، مضطر على الشباب لا سيما في هذه المحنة والفتنة التي نحن فيها الآن، المفترض أن الشباب يلتفون حول الدعاة الذين تمسكوا بالأمر الأول، الذين تمسكوا بالأمر الأول، لأن الأمر الأول كان على حزب واحد وهو الممدوح في القرآن كله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، وما عدا هذا الحزب من الأحزاب ما وردوا في القرآن إلا بالذم والعين والعقاب. فلما لا نرجع إلى الأمر الأول ونكون حزبا واحدا أمة واحدة بعيدا عن هذه النعرات التي فرقت الأمة وفتت في جدال الأمة؟ لما لا نرجع إلى ما كان عليه كما قال ابن مسعود وغيره، عليكم بالأمر الأول، عليكم بالأمر العظيم، لما لا نرجع إلى هذا؟ إبان معونتهم ومساعدتهم في بيان الحق بأن تنشر كتبهم وأن تنشر أقوالهم. لذلك نقول في مثل هذه الفتنة كل العلماء الذين تكلموا بالحق الواضح يلزمك أن تنشر كلامهم لزوما شرعيا، أن تنشر كلامهم وأن تبلغ الناس أدلتهم لمن لا يعلمها، لأن أغلب شباب الصحوة لا يسمعون، إنما هم عوام يتبعون النعرة والصيحة الغالبة واللودة الطاغية، لا ينظرون ولا يتحققون في حقائق الأمور. فبلغ الناس هذا بأدلة الشريعة. الأمر الثاني الزب عن أعراض العلماء، لحوم العلماء مسموم، فإذا رأيت من يقع فيهم حذر، ذكره بالله، رد هيبة العالم، لا تترك الفرصة لأن يغتال بين يديك. وإذا بلغك أو نسب أحد بين يديك إلى أحد هؤلاء العلماء شيئا من الأقوال المخالفة، وجب عليك أن تتبع مع هذا الشيخ الذي بلغك عنه المخالفة مراحل أربعة. المرحلة الأولى من هذه المراحل أن تتثبت من صحة نسبة هذا القول للشيخ، لأنه وقد جمعنا هذا اللقاء مع الشيخ أبي إسحاق الحويني قبل 23 أو نحو ذلك سنة، فدار الحديث بيننا، فقال له أحد الإخوة سمعنا أنك قلت كذا أو أن فلان يقول كذا، كلام زهاد. فقال من أخبرك؟ قال أحد الإخوة. فقال لو رجعنا إلى عصر الرواية، العصر نقل السنة، لدخل معظم الإخوة، أو قال لدخل ثلاثة أرباع الإخوة في الضعفاء والمتروكين، لدخلوا في الكذابين. كل واحد يقول أخبارا السر. طب لماذا لا تصرح باسمه وهو مجهول العين ومجهول الحال؟ فلما يبلوك عن شيخ شيء تسب، ارفع سماعة الجن واتصل بي بلغني عنكم كذا، وهذا الكلام مخالف لأدلة، فهل هذا الكلام حق؟ إن كان قاله يبين لك وجه الحق، يبقى تثبت، لأن الله تعالى بين أن ناقل الخبر فاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ. المرحلة الثانية أن تنظر إلى القول الذي بلغك عن العالم، أهو محل انتقاد أم ليس محل انتقاد؟ وهذا بيت القصيد ومربط الفرس كما يقول. كل من يبلغنا أقوالا تخالف ما نعرفه يرد جملة دون أن نسأل. ده اللي بيحصل. نعرفين من الشيخ ده يحرم الخروج على ولاة الأمر، والشيخ الفلاني يقول بجواز، ونحن أتباع الذين يقول بالجواز. فكلنا جاءنا قول عن هذا الذي يقول بالحرمة، حتى لا نعطي أنفسنا المساحة والفرصة أن نسمعه. خلاص خلاص مش خلاص نعرف الكلام، تمام؟ طيب هل نظرت في كلامه؟ هل نظرت في كلامه وعرفته على الحق؟ أليس من الممكن أن يكون كلام هذا المخالف لك أصوب من كلام شيخك؟ وأنا أذكر مثالا لهذا، كتاب تمام المنهج تعليق على فقه السنة، الشيخ الألباني، كثير جدا من شباب الصحوة عندما أخذ الكتاب لشهرة الشيخ رحمة الله عليه، وهو إمام من أئمة الهدى، لكن أغلب الشباب يجهلون أن كثيرا من المسائل التي انتقدها الشيخ على مؤلف فقه السنة أن رأي المؤلف فيها أصول، وما أعطى أحد نفسه مساحة لينظر. إنما عرفنا بمشايخ معينين فأقوالهم مقدمة، ولا فرصة لأن نسمح لأنفسنا أن نعطيها مساحة لتنظر في أقوال المخالفين. وقديما قال السلف: إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره، أو تعرف غلط شيخك جالس غيره، يعني اتسم بالنزاهة، كن طالبا نزيها، لا تكن جاهلا متعصبا كهؤلاء. فالأمر الثاني أن تنظر هل الكلام هذا محل انتقاد، يعني يمكن أن ينتقد، أم أنه كلام صحيح. المرحلة الثالثة إذا تبين لك أن كلام الشيخ ليس لمنتقد، أن كلامه صحيح، الواجب عليك أن تذب عنه وأن تدافع عن الحق ما دمت اعتقدت صحته. النهاردة تجلس مع الشباب وتقول له يا أخي الآية، الآية حديثة قول الصحابة واضحة، يقول لكن الشيخ قال، وما دام ان قول الشيخ وافق الهوى، الهوى عندهم، كل من يخالف هذا يرد ويتهم بتهم معلمه، ذا كذا وذا كذا الى اخر ما تعلمونه من المسلم. فاذا تبين المرحله الثالثه، اذا اعتقدت صحه قوله وتبين لك انه صحيح دافع عنه. المرحله الرابعه من هذه المراحل، إذا تبين لك وبانت لك صحة ما نسب إلى هذا العالم، فالواجب عليك أن تتصل بهذا العالم، أو إذا معذرة إذا تبين لك عدم صحة ما نسب إليه، الواجب عليك أن تتصل به بأدب ووقار واحترام. بالأول أن تتثبت، الأول الثاني أن تنظر أكلامه محل انتقاد، الثالث إذا رأيت أن كلامه صحيحا انشر كلامه ودافع عنه، الرابع اذا كان العكس، اذا تبين ان كلامه خطأ نعمل ايه؟ ما نعملش للشباب اللي بيعملوا كده، يبدأ بقى ينشر شوف فلان ونتحزب ونتفرق ونقول أتباع الشيخ فلان ونقول أتباع الشيخ لا لا نفعل هذا ما نعمل إيه نتصل به نتصل به ودعك من هذا الذي ورثنا أخبار للسحر أنت كذاب والذي أبلغك كذاب لأن الذي أبلغك هذا كذاب كما قال الله يبقى ربنا يقول إن جاءكم فاسد ربنا سماه فاسد وانت تعدله فأنت تخالف الله بأحكامه أرأيت من حيث لا تشعر الله إذا قال إن جاءكم فاسق بنبأ وانت بتقول ثقة يبقى ربنا بيجرحه وأنت تعدله الله عز وجل يكذبه وأنت توثقه إذا تأكدنا من خطأ الكلام بلاش بقى سيبك في حكايه اخبرنا الثقه وبلغني ولما الى علمي ارفع سماك الجو اصل بيه اذهب اليه في مجلسك اذهب اليه في بلدك راسله على اي صوره كانت بادب الطالب بالرحمه المكنونه في قلبك وهي اراده ان يصل المخالف الى الهدى احنا لما بنختلف مع بعض العلماء المفترض في ادب الخلاف ان احنا نتمنى ان يهدى كل من الطرفين من الحق هي لمقتضى الرحمه مش ان احنا داخلين معترك انا دافع عشان اظهر وانت دافع عشان تظهر لا مقتضى الرحمه ان نصل للحق عندك او عندي ليست هذه القضيه المهم ان يعبد الله وحده وان يظهر الحق وان تكون كلمه الله عز وجل هي العليا تتصل وتسأل ما وجه القول يبين لك الخطأ يوضح لك اللبس فتسلم ويسلم قلبك ويسلم قلبك أما أن تأخذ الكلام وتنشره في المجالس هذا أمرض لقلبك وأمرض لقلوب الناس وكان السلف أبعد الناس عن هذا كانوا يحرصون على سلامة قلوبهم وسلامة قلوب إخوانهم فمن طريف ما يذكر في ذلك أن الإمام إبراهيم النخعي والإمام الأعمش سليمان ابن مهران رحمه الله والإمام الأعمش كان رحمه الله أعمى وأعمش أعمش يعني عنده مرض جلدي في جلده رحمه الله وكان أعمى وإبراهيم النخعي كان أعور فتماشى يوما أو جاءه إبراهيم النخعي وأراد أن يمشي في طلب أمر فقال الأعمش للنخعي يا إبراهيم لو رآنا الناس قالوا أعور يماشي أعمى فهيكون منظرنا مدعاة لوقوع الناس فينا فقال إبراهيم النخعي وما عليك يا أبا سليمان أو يا إمام أن يأسوا ونغنم ما تسيبوا متكلمين وهم يأخذوا سيئاتنا ونأخذ حسناتهم وما عليك أن يأسوا ونغنم قال أليس أفضل من ذلك أن يسلموا ونسلم مش أحسن من كده يسلموا من الوقوع فينا ونسلم من أذية كلامهم هذه الرحمة ده مقتضى الرحمة انك تغلق الباب على الناس حتى لا يقعوا في اعراض العلماء الامر الرابع حتى اكون مصلي من امور النصيحة للعلماء اذا رأيت من العلماء خطأ لا تسكت ونحن لسنا صوفية وهذا بكل أسف هو الذي تبين في هذه الفتنة أننا التزمنا التزاما كطريقة الصوفية تماما وأننا أتباع لا بصيرة عندنا تبعية عمياء مطلقة إذا وقع العالم في خطأ الصواب أن نسأل ولا تقول له هو أعلم مني وهم نصور في السحاب ونحن غربال في الأرض نعم هم كذلك ونحن كذلك لكن لا يمنع أبدا أن أسأل وأتعلم. لما جاءت كما في الصحيحين معاذة بنت عبد الله العلوية تلميذة عائشة تسأل عائشة ما بال الحائض تحت الصوم ورضاه الصلاة؟ قالت أحرورية أنت من الخوارج يعني الذين يردون النصوص؟ فقالت لها لا ولكني أسأل أتعلم. فإذا وقع العالم في خطأ اسأل واسأل بينك وبينه بأدب وهدوء. لا تستطيع أن تفصح من هيبة العالم عما في مكنون قلبك. اكتب رسالة جميلة بأدب وأعطيها الشيخ في هدوء يرد لك أو يبين لك وجه الحق أو إن كان على خطأ يرجع. ولا تفعل كما يفعل كثير من الدعاة اليوم. كلما أخطأ فلان يا فضيلة الشيخ ده الشيخ الفلاني أخطأ يقول لك بلاش تفتح المسألة أصل مش عايزين شر. طب يا فضيلة الشيخ ده الشيخ ما يقول لك بلاش تفتح المسألة أصل مش عايزين برضو إيه نشق الصف. وظللنا على هذا المبدأ الشيطان الخبيث حتى صار لا صف. لا لو في خطأ نسأل. رأيت شيئا هو من وجهة نظري أنا مخالف أسأل. نسأل الشيء ما وجه هذا؟ أنا هذا الكلام موافق الأدلة؟ أنا عندي أدلة ظاهرها التعارض مع هذا القول. توفقني بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين وهكذا. وكن طالبا مؤدبا هادئ النفس. الأمر الخامس أن تدلهم على خير ما يكون في دعوة الناس. هذا الأمر الخامس والأخير من نصيحة العلماء، أن تدل العالم على خير ما يكون في دعوة الناس. أحيانا بعض الدعاة أو بعض الطلبة العلم ليه جالس في مكتبته ما عنده دراية بالواقع دراية كاملة، فلما يأتي الشباب إليه يقولون مثلك خسارة في البلد أن تظل هكذا ويدفل علمك بموتك ويضيع علمك، علم الناس. فيبدأ يعلم الناس، خلاص يا ناس احنا هنعمل دروس في المسجد، هنعمل درس بعد الفجر، وهنعمل درس بعد الظهر، وهنعمل درس بعد العصر، وهنعمل درس بعد المغرب، وهنعمل درس بعد العشاء. واخد بالك؟ خمس دروس كل يوم. ناس طبعا سمعوا مرة وبطلوا يجوا الجامع أصلا عشان طبعا ما عندهمش استعداد. كل صلاة يقعدوا ساعتين يتكلم بطلوا يجوا المسجد. لا، لو وجدت هذا من الشيء قل له أدب. قل له يعني كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتخول الصحابة للموعظة. وفي حد أحسن كلام من رسول الله الذي لو صلى يتكلم طول عمره ما مل الصحابة من كلام ولا مل أحد من كلام عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يتخولهم بالموعظة بين كل وقت وآخر خشية أن يمل. ودول الصحابة. وعلي بن أبي طالب يقول القلب إذا تكلم عنه لا يستوعب. يبقى النبي يقول والله احنا البلد عندنا خلي بالك لها وضع معين، لها ظروف معينة. البلد مثلا عندنا بلد صناعي مثلا، الناس كلهم عندهم ورش وعندهم محلات والناس الدنيا يعني شغلاهم وعاوزين حاجات اللي ايه الاستكشاف السريع ده، واخد بالك معايا؟ سندوتش في 3 دقايق كده ويمضي الى حال سليم. انما تقعد تكلمه ساعه مش هينفع. نبدا نوجه احنا تناصح فيما بيننا وبينهم. يبقى نتعاون لايصال الحق ولنصل الى افضل صوره للدعوه في البلد حتى نسمع الناس على هذا. ده مقتضى النصيحة لأهل العلم. أما النصيحة للأمراء، القسم الثاني من أقسام النصيحة لولاة الأمر وهم الأمراء، وتكون هذه بخمسة أمور أيضا. الأمر الأول اعتقاد إمامتهم وإمرتهم، اعتقاد إمامتهم وإمرتهم. فإن الإنسان إذا لم يعتقد إمرة أميره ويذعن له بأنه الحاكم لن يسمع له ولن يطيعه. والعلماء قالوا إن الحاكم إنما يصل إلى الحكم بطريق من ثلاثة. الأول طريق البيعة أو الوصية أو مشورة أهل الرأي كما كان في عهد الخلفاء الراشدين. الطريق الثاني أن ينص عليه الخليفة الذي قبله كما فعل أبو بكر مع عمر. الطريق الثالث التغلب، يعني أن يغلب الحاكم الناس على أمرهم فيقهرهم ويصير عليهم حاكما ويستتب له الأمر وتستقر له الأمور حتى ولو بالغلبة. قال ابن القيم رحمه الله: ومن وصل إلى الحكم واستقر له الأمر ودانت له الأمور، سواء كان هذا بالمشورة بأهل الرأي أو بتنصيص الحاكم قبله أو بالتغلب، وجبت له السمع والطاعة. وجب له السمع والطاعة للأدلة الموجودة الكثيرة في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما سئل، وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء وإنه لا نبي بعد. السؤال: فما تأمرنا؟ قال: قوم ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم وسلوا الله الذي لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. بعض الناس قد يسأل: أرأيت لو كان الحاكم ظالما؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. قال علي بن حاتم: يا رسول الله، نحن لا نسألك عن طاعة من اتقى، يعني لا نسألك عن طاعة الحاكم القائم على أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما نسألك عن طاعة هذا الظالم الذي يظلم الناس حقوقهم، أيسمع له ويطيع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. باعتقاد إمامته وإمرته، فإذا اعتقد الإمامة والإمرة وجب السمع والطاعة له. الأمر الثاني: نشر محاسنهم بين الرعية، لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لهم. الأمر الثالث: اعتقاد أو امتثال ما أمروا به أو نهوا عنه ما لم يكن معصية، ما لم يكن معصية. الأمر الرابع: ستر معايبهم، لأن في نشر معايبهم تهييج للناس عليهم ووقوع الفوضى وسفك الدماء وهلك الأعراض. وليس معنى أن نستر عيوبهم أن نسكت، إنما نناصح إذا كنا من أهل النصح، وإذا لم نكن من أهل النصح نناصح العلماء الذين يصل صوتهم إلى الأمراء، إلى الأمراء. فتناصح إذا كنت من أهل النصيحة، أما إذا لم تكن فواصل العلماء الذين لهم صلة بهؤلاء ويصل كلامهم إليهم ليناصحوهم، وليس معنى أن تذكر أن نسكت. الأمر الخامس: عدم الخروج عليهم، عدم الخروج عليهم، لأن النبي نهى عن الخروج على ولاة الأمر ولو كانوا ظالمين، نهى عن ذلك ولو كان ظالمين. قلنا الأمر الخامس من النصيحة لولاة الأمر عدم الخروج عليهم، لأن النبي نهى عن ذلك ولم يصرح بهذا ولم يسمح به إلا بهذه الشروط الأربعة. قال: إلا أن ترى كفرا كواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه الشروط لا يجوز الخروج إلا بها. فإذن لا يجوز يكون الخروج إلا لهذه الشروط: أن ترى كفرا سواحا عندكم فيه من الله برهان. وهناك شرط آخر أضافه أهل العلم، قالوا أن يكون لكم قدرة على تغيير هذا الحاكم الظالم وإحلال حاكم آخر مكانه. فلا يجوز لنا أن نخرج عن الحاكم إلا بهذه الشروط: أن نرى كفرا، وهذا الكفر لابد أن نتفق عليه كلنا، أن يتفق عليه أهل العلم كلهم أنه كفر، لأن ما تراه أنت كفرا قد لا يراه غيره. وهذا الواقع لا سيما، وهذا بسبب حيث بين أيدينا، رأينا كثيرا من الدعاء ومن المشايخ في هذه الفتنة التي وقعت في بلدنا، نسأل الله عز وجل أن يرفعها وأن يكشفها، عدوا المعاصي كفرا، وقالوا إنه باع الغاز إلى إسرائيل مثلا هذا كافر، لأنه باع الغاز إلى اليهود، ولأنه أخذ 70 مليارا فهو كافر. فهذه الأشياء يكفر بها العبد، يعني أفإن باع وفعل وفعل أيكفر العبد بهذا؟ وما دخل هذا بمسائل التكفير أصلا؟ رأينا من كثير من أهل العلم أو من الذين ينتسبون إلى الدعوة، وكنا نحسن فيهم الظن، يكفرون الناس بمثل هذه المعاصي، وهذا منهج الخوارج إلى منهج أهل السنة. هذا أنه لم يأخذ 70 مليارا، لو أخذ الأرض من عليها أهذا يصنف في كلام الله ورسوله؟ أين يوضع هذا في أدلة التكفير؟ لو أردنا أن نكفر به إنسانا يجيني بآية أو حديث تقول هذا الكلام، لا آية ولا حديث، فلا بد أن تتفق أولا فهذا مما يكفر العدل أو ليس مما يكفر العدل، فنتفق كلنا على أن هذا مكفر. طبعا عندكم فيه من الله وهذا الدليل واضح، إذا أنتم كفرا والكفر هذا يشترط أن يكون نواحا صريحا واضحا، وقال بلا جنة عليه واتفقنا عليه، إن لم نقول ويأتي الشرط الآخر أن تكون لنا قوة، أن تكون لنا قوة على التغيير. فإن العلماء قال لو وجدت هذه الشروط رأينا كفرا دواه عندنا فيه من الله القرآن ولنا قوة على التغيير، قالوا فالخروج على هذا الحاكم الظالم جائز، ولا بد ان يتلفى طالب العلم الى ان فرقا بين الجواز والوجوب. واصلا يعني لو تضافت الشروط قال العلماء ان الخروج جائز، لكن لو اردنا ان نصنف الخروج والحاله هذه ضمن الاحكام التكليفيه الخمسه اين يقع؟ ايقع في الاستحباب ام يقع في دائره الوجوب؟ يقع في دائره الشباب الزواج. هذا كلام أهل العلم الفاصلين الراسخين في العلم، الذين يقولون الناس بعواطف كاذبة لا تؤيدها الأدلة، ده مصطلح صحيح يا أخويا، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا سيخرج إلى بهذه الشروط، وإذا كان كافرا ننظر كافرا، وإذا كان كافرا ننظر إلى مصلحة المصالح الخلافات المصلحة المصلحة، يعني لما أضاف شروط كلها كل الخروج جائز يعني مباح، يعني ليس متحدث ولا واجبا، وإن أردنا أن نخرج من هنا من هذه النقطة نبدأ نفاضل بين قانون المصلحة والمفسدة. إذا كان الأمور سيأتي المصلحة راجحة نخرج، إذا كان سيأتي المفسدة راجحة يمشي بهذه المغريات، واطمع يمشي الامر في هذه المغريات كما قال اهل العلم. اما ان ياخذ كل انسان طرا في دينه فكره او راى معصيه واخذته في قلبه فرقه من المعصيه يكفر بها الحاكم ويقول كافر انه كان بيعتقد الدعاء، كافر لانه كان يمنع الدعاء. طيب ما منع عمر بن الخطاب ابا هريره ان يحج؟ كان أبو هريرة يحرم الضحية على كل المؤمنين لما منعه عمر؟ أيكون حرا كفرا؟ لو أردنا أن نتعامل بهذا القانون لكفرنا حتى الخلفاء الراشدين. إذا هذا قانون أعظم لابد أن نفرض الأدلة. وقلت وضع نفسك الأدلة ولا تجعل مشاعرك هي التي تحكم. حسب نفسك وعرف نفسك لله على مقتضى الأدلة. هذا هو حل. مما تتلف هذا الحديث النصيحة في القرآن أن تعتقد أيضا أن القرآن كلام الله. أن تعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حبيبه. تكلم به حبيبه. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أما تسمعون أي يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. فالله عز وجل تكلم بهذا القرآن حقيقة. تكلم بهذا القرآن حقيقة. هو كلام حقيقي لله عز وجل. قال فكهذا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الجميلة قالت ان الله لم يتكلم ولا يتكلم وحاشاه ان يتكلم. لانه لو تكلم لاختار الكلام ان يكون له لسان وشفتين فهو يشبه الانسان جدا. فالله لا يتكلم. وما هذا القران؟ قالوا هذه الاصوات خلقها الله في الهواء واخذها جبريل فصار القران. وما قالوا قالوا هذا كلام نفس. يعني ان الله لم يتكلم. أبو ما هذا القرآن؟ قالوا هذا معنى قال بنفس الله أفضاه الله على جبريل فبلغه جبريل لفظه إلى محمد. وهذا كفر بالله عز وجل. هذا كفر بالله عز وجل. لأن الله يتكلم. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فقال المبتدع: لا لا تقرأ هكذا إنما تقرأ وكلم الله موسى تكليما. فجعل الله افضل كذلك تدخلا به. فقالوا ان الله لا يتكلم ونفوا عن الرب صفه الكلام سبحانه وتعالى. ان الله يتكلم حقيقه. قال اخر نقطه من هذه المحاور النصيحه لعوام المسلمين. النصيحه لعوام المسلمين ان تبدي لهم المحبه والى ذلك ورفقه الكلام وان تذكره وان تزده على قدر ما تعلمه له وأن تنهاهم عن شر ما تعلم لهم وأن تعلم أن جهل الخطاب يتغير على حسب المخاطب. فكلامك مع العالم غير كلامك مع الله غير كلامك مع ولي الأمر من الغلبات أو من الأمراء غير ذلك. هذا الحديث لو امتثله العبد لحصل خيرين الدنيا والآخرة. نصح لله بأن عمله مخلصا ووحدا. نصح لكتابه بامتثال اوامره وتصديق اخباره واعتقاد انه كلام الله حقيقه. ونصح لرسوله بالاتباع والدفاع عن سنته. ونصح للعلماء بمواصلتهم. ونصح للامراء بعدم الخروج عليهم. ونصح لعامه الناس ماذا بعد المخلص. انتظر هذا الحديث على وجازه بني ادم خيرين الدنيا والاخره. وهذا مثال من الأمثلة التي أشرنا إليها في جواز الكلم من النبي عليه الصلاة والسلام. معنى أو المبنى الصغير يشمل المعاني الكثيرة. فنستفيد من هذا الحديث فوائد الأيام. الأول أهمية النصيحة. هذه المواضع التي بينها رسول الله. المثال الثاني حسن تعليم النبي. حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ان يذكر شيئا مجملا ثم يفصله. وهذه طريقه للتفكير. المثال الثالثه حرص الصحابه على ضرر الايمان. ولما قال فيه النصيحه لا لو لم يكن ذلك النصيحة للأمراء أهم، النصيحة للأمراء واجبة لكن النصيحة للعلماء أهم، النصيحة للأسرة واجبة لكن النصيحة للرسول الله أهم، وهكذا فبدأ النبي من أهم فالأهم مهم، وهذا قانون الأولويات، هناك شيء مهم وهناك أهم، لابد أن تراعى الأهم ولا تنقص، كما من طالب في نسب والجزم فإذا الإشارة إلى أنه لا بد للمجتمع المسلم أو المجتمعات العموم وخاصة المجتمعات المسلمة في الإيمان يعني الحال والإمامة قد تكون الإمامة الخاصة كإمامة الإمام المسلم وقد تكون الإمامة العامة قد تكون إمامة عامة مع ولي الأمر أن يناظر وأن يسمع له في غير محصول كذا. فقال المصلي رحمه الله تعالى الحديث الثاني وهو حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا فيه دماءهم وأموالهم إلا بقتل أستاذ وحسابهم على الله أمرت أن تقاتل الناس حتى هنا يقول شيخ العلماء إنها يمكن ان يكون الغاية يعني يمكن ان يقاتل الناس هي ان يشهد بذلك ويمكن ان تكون للتعليم يعني حتى السببية يعني امرت ان يقاتل الناس ليشهد وحتى تأتي في سورة عرب وتأتي في نصوص القرآن والسنة لا غير معنى بمعنى الغاية وبمعنى التعليم أي السبب رحمة أما مثال أول أن حتى ذات معنى الغاية قول بني إسرائيل قال لما وقع عليه عالمين حتى يرجع إليه هذه الغاية يعني إلى أن يرجع منه وحتى تجد السبب او التعليم قول المنافقين لا تجيبوا على من عند رسول الله حتى ينتصر حتى هنا يعني لينتصر يعني لا تجيبوا لاجل ان ينتصر فذلك حتى لهذين المعنى امرت ان تقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله يعني يشهدوا انه لا معبود بحق الا الله فيخلصوا له العباده ويوحدوه على ذلك ويشهد ان محمدا رسول الله فيطيعوه بالمتابعه وينصح له كما بين ويقيم الصلاه كما امر رسول الله قبل كما رايتموه تصلي هذا كان يقيم الصلاه فاذا خالف الحساب من صيغه الصلاه على خلاف ما كان عليه النبي بل تم تقييم الصلاه لان كثيرا من المسلمين والمسلمين التي لا تقيم الصلاه ولذلك لم ياتي الامر بالصلاه في القران الا مقرونا برفض الكفار لان كثيرا من المسلمون لا يقيمون الصلاه انما هو يصلي صلاه او يصلي صلاه رجل راه النبي يصلي قال كما رواه احمد لو مات هذا على هذه الحال لمات على غير مله محمد هو يصلي وهو يصلي فلابد ان تقيم الصلاه وتمتثل امره فصلوا كما رايتموه يصلي ويؤتوا الزكاه يعني يؤتوا الزكاه المفروضه التي تراها عن المشايخ لا اله الا الله ان محمد رسول الله واقام الصلاه وآتى الزكاه عصم مني دين اهل عصم مني دين اهل الا بحقها وحسابها. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه واله وسلم مساله مهمه جدا كثير من الشباب لا يفهم، وهي مساله ان كلمه التوحيد اصل في ابتداء العصمه لا اصل في دوامها، لا اصل في دوامها. بمعنى لو اننا قاتلنا الكفار فأدركنا جمعا من الكفار وتمكنا منهم وأردنا أن نقتلهم فقالوا جميعا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ففي هذه الحال لا يجوز لنا أن نقتلهم، عصمت دماؤهم. في هذه الكلمة العصمة أصل ابتداء العصمة. لكن يقول العلماء نرفض احوال هذا الوقوف، فان اجر بحق لا اله الا الله باقامه الصلاه وايتاء الزكاه عصموا دماءهم على قول النبي عليه الصلاه والسلام، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. يعني معنى ذلك انه اذا لم يصلي أنه إذا لم يصلي ولم يؤدي الزكاة لم يعصم، فقد يقتل وهو يشهد أن لا إله إلا الله كما قاتل أبو بكر الصديق مانع الزكاة، كما قاتل الصديق مانع الزكاة. فلا إله إلا الله أصل في ابتداء العصمة لا أصل في دوامها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. السيب الزاني هذا أي المتزوج الزاني، هذا الرجل يشهد أن لا إله إلا الله ولا لا يشهد؟ يشهد أن لا إله إلا الله. ويقتل ولا لا يقتل؟ يقتل. القاتل الذي قتل يقتل ولا لا يقتل؟ يقتل. هو يشهد أن لا إله إلا الله ولا لا يشهد؟ يشهد أن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله أصل في بداية العصمة لا أصل في استدامتها، إنما يعصم العبد بداية بلا إله إلا الله، فإذا أتى بحقها استدامت العصمة، فإذا أقل بهذه المقتضيات لا يعصم دمه على ما تعرفون. فنستفيد من هذا الحديث فوائد. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور ليس بإله، والدليل على ذلك قوله أمرت. من الذي أمره؟ الله عز وجل، الله عز وجل. الفائدة الثانية وجوب مقاتلة الناس حتى يقوموا بهذه الأعمال. واحد يقول لك بقى طيب انت جعلت الأمر في ولاة الأمر حتى ولو توفرت الشروط الأمر على الإباحة، لماذا كان القتال هنا على الوجوب؟ لأنهم لو تركوا هذا الذي أشار إليه النبي لكانوا تركوا واجبا وفعلوا محرما، فكان القتال لا يخرج عن هذين الضربين، إما الوجوب وإما الاستحباب، لأنهم بتركهم للصلاة والزكاة وهذا تركوا واجبات وفعلوا محرمات، فالقتال لا يخرج عن كونه إما واجبا وإما مستحبا. الفائدة الرابعة وجوب شهادة أن لا إله إلا الله بالقلب واللسان، بالقلب واللسان، فإن قالها بلسانه عصم دمه ابتداء، ولا يلزمنا أن نسأل عن قلبه، لحديث أسامة رضي الله عنه لما قتل الجهني قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها تقيا، قال أشفقت عن قلبك؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فلا نسأل. لكن قال العلماء نرقب حالهم، فإن قاموا بحقوقها عصمت دماؤهم على ما ذكروا. الفائدة الخامسة، أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما، وجوب أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما أنه لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق إلا الله، يعني لا يكفي أن نشهد أن الله هو المعبود، لأننا لو قلنا إن الله هو المعبود لا ينفي ذلك كون وجود من يعبد من دونه، لكن لا معبود بحق يعني لا يستحق العبادة إلا الله. فإذا السادسة، أن المقاتلة عن الأعداء لا ترفع إلا بشهادة أن لا إله إلا الله. الفائدة السابعة، وجوب إقامة الصلاة. الفائدة الثامنة، وجوب إيتاء الزكاة. الفائدة العاشرة، جواز إطلاق الفعل على القوم حتى يقولوا، وذكر أشياء منها قول ومنها فعل، لا إله إلا الله ويقيم الصلاة، والصلاة تنقسم إلى قسمين قول وفعل، والزكاة فعل. هذا يسميه العرب الإشارة بجهة بالفعل بالقول إلى جهة الفعل، وهذا أسلوب معروف كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار في الصحيحين في حديث التيمم، قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، يعني أن تفعل بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض. الفائدة الحادية عشرة، أن الكفار تباح دماؤهم وأموالهم، تباح دماؤهم وأموالهم، لأنها لا تعصم إلا بكلمة التوحيد. الفائدة الثانية عشرة، أنه قد يستباح الدم والمال بحق الإسلام وإن كان الإنسان يقول لا إله إلا الله، كترك الصلاة، كإنكار الزكاة، كما هو معلوم. فإذا الثالث عشرة، أن حساب الخلق على الله وليس على المبلغ، يعني ليس على الرسول وليس على المبلغ، فالمطلوب منك أن تبلغ الناس، فإن انصاعوا لأمر الله فالحمد لله، وإن لم ينصاعوا فما عليك إلا البلاغ، لا تحمل الناس على قولك ولا على رأيك. ثم قال المصنف رحمه الله الحديث التاسع، وهو حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، والحديث رواه الشيخان أيضا في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عن شيء أو ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث المبارك الذي يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في باب المعصية أن تنتهي عن كل المخالفات، وفي باب الطاعة أن تفعل ما استطاع الإنسان أن يفعله. لكن ما الفرق؟ الفرق بين لما تكلم في باب المنهيات قال فاجتنبوه جملة، ولما قال في باب المأمورات أي المفعولات قال فأتوا منه ما استطعتم. قال العلماء الفرق أن المنهيات لا كلفة فيها، يعني الترك لا مشقة فيه. لما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، غض بصرك عن الحرام ليس فيه مشقة، ولا تأكل الربا، ترك الربا ليس فيه مشقة. ولذلك لما تتأمل في نسخ الكلام في آخر سورة البقرة قال الله تعالى إيه؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسب. قال العلماء لها ما كسبت، هذا في باب الطاعة. شوف اللفظ سهل ازاي، لها ما كسبت، لأن امتثال العبد لأمر ربه ليس فيه اعتمال، يعني ليس فيه مشقة خارجة عن طاعة العبد. أما في باب ارتكاب العبد للمخالفة قال وعليها ما اكتسبت، فأضاف صفة الاعتمال على المخالفة، لأن الذي يعصي فهو يسبح ضد الطيار، طيار الأمر والنهي. لذلك لما جاء في باب الأمر قال فانتهوا، في باب النهي قال فانتهوا، وأما في باب الأمر قال فأتوا ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، لأن فعل الطاعة قد يتطلب من العبد جهدا، قد يتطلب من العبد جهدا ومشقة. لذلك قال فأتوا منه ما استطعتم، لذلك وضع الله الرخص. شرعت الصلاة في أول ما شرعت ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إن الله وضع عن الحبل والمسافر شطر الصيام أو الصيام وشطر الصلاة، هذه رخص، لأن في باب الطاعة قد يحصل مشقة للعبد. لذلك قال فأتوا منه ما استطعتم. أما في باب الترك فلا مشقة، تترك الربا لا مشقة، تترك الزنا لا مشقة. لذلك قال فاجتنبوا. نستفيد من هذا الحديث فوائد، ثم قبل هذه الفوائد، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال والاختلاف، وهذا هو سبب الهلاك، كثرة سؤال العبد. وكان النبي ينهى عن هذا، وكان السلف ينهون عن كثرة الأسئلة نهيا شديدا رضي الله عنهم، على خلاف ما نحن عليه أيضا في هذه الأيام. نجي مثلا المحاضر يعطي المحاضرة، وبعد الدرس ممكن تجد رزمة ورق أسئلة أكثر من 300 سؤال أحيانا. هذا كان السلف يمنعون منه وينهون عنه، لأن كثرة السؤال مذموم. سأل أحد الطلاب أحد العلماء عن مسألة فأجاب، ثم سأله عن مسألة فأجاب، ثم سأله عن مسألة فأجاب، فلما أكثر قال يا بني أتعمل بكل ما تسأل عنه؟ قال لا. قال إذن فما تصنع بكثرة حجج الله عليك؟ لما تتكسر من هذه الحجج؟ فلا تسأل إلا عما ستعمل به. بعض الناس ينزل درجة أشر من الأولى، الأول أكثر السؤال وهذا مخالف، الآخر أكثر السؤال لا لأجل أن يعلم، إنما لأجل أن يضرب أقوال العلماء بعضهم ببعض، أو لأجل أن يظهر عجز المتكلم. كل مجلس مكان عنده مسألة محيرة يسأل فيها شيخ هذا، وكلما جاء طالب علم أو شيخ يسأله في نفس المسألة لإرادة إما أن يظهر أو لتعجيز المتكلم أو لضرب أقوال أهل العلم بعضهم ببعض، وكل هذا محرم، وهو سبب الفرقة والاختلاف. ومن سوء الأدب أن الطالب يسأل فيجيبه المدرس فيقول لكن فلانا يقول كذا، هذا من سوء الأدب، بل ومن رقة دين العبد، من رقة دين العبد عند الجواب مسبق بمسألة لما تسأل؟ على افتراض أنك سألت وعندك جواب مسبق لا تضرب أقوال العلماء بعضها ببعض. إنما خذ ما قام عندك دليله. هذا مقتضى الدين. والسلف كانوا ينهون عن المسائل إلا لما يحتاج إليه فقط تسأل عنه. لذلك أنت تستطيع أن تعد فتاوى النبي على مدار 23 سنة على أصابع اليد، لم يسأل رسول الله إلا في هذه الأسئلة، وهي الواردة في القرآن: يسألونك يسألونك يسألونك. على مدار 23 سنة تستطيع أن تعد الأسئلة التي وجهت للنبي عليه الصلاة والسلام. فنستفيد من هذا الحديث فوائد: الأول وجوب الكف عما نهى عنه الله ورسوله كله، الفائدة الثانية أنه لا يجب على العبد في فعل المأمور إلا ما كان في استطاعته، إلا ما كان في استطاعته. الفائدة الخامسة أنه لا يجوز للعبد إذا سمع كلام الله أو نهي الله ورسوله، لا يجوز له أن يسأل هذا حرام أم حلال أم مكروه، لا يجوز له أن يسأل هذا حرام أم مكروه. لأن النبي لما قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه لم يفصل ولم يقل انظروا أو اسألوا إذا كان حراما أو إذا كان مكروها، فأمر بالانتهاء عن ما نهى عنه جملة بقسمين: المحرم والمكروه. لذلك لا يجوز للعبد لما تقول له هذا منهي عنه شرعا، لا يجوز أن تقول هو حرام أو مكروه، لأن هذا قول حق يراد به باطل. فتسأل ليه هو حرام ولا مكروه ليه؟ إلا لأجل أن تهون من شأن المكروه وتفعله، فيحرم أن تسأل هذا السؤال. من هذه الفوائد أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه فهو من شريعة الله يجب امتثاله. فإذا الأخرى أن كثرة السؤال سبب الاختلاف والهلاك. فإذا الأخرى أن هذا هو سبب هلاك الأمم الماضية. فإذا الأخيرة أنه يجب على المسلم أن يحذر من هذا الخلق الذميم، وهو كثرة السؤال ما لم تدع حاجة. ثم قال المصنف رحمه الله الحديث العاشر، وهو ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ويجوز أن يا رب يا رب يجوز أيضا، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. ولأجل أن الله طيب أمر المرسلين والمؤمنين أن يتحروا الطيب، قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات. ثم بيّن مغبة مخالفة هذا، بيّن أن العبد لو خالف هذا الأمر فأكل الخبيث، ما هي العقوبات؟ بين أسرع العقوبات وصولا للعبد بسبب مخالفته. قال: فذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. طب لماذا ذكر السفر؟ لماذا لم يقل مثلا ثم ذكر العبد يأكل حراما ويمد يديه إلى الله فيقول يا رب فلا يستجاب له؟ لماذا قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر؟ ما هو ذكر السفر في الحديث؟ قال العلماء: لأن من أسباب قبول الدعاء السفر، السفر لا سيما إذا كان في طاعة، ده من أسباب قبول الدعاء. لذلك كان السلف يتواصون فيما بينهم، إذا سافر الإنسان سفر طاعة كان يقول: إنك حديث عهد بسفر طاعة فادع لنا. سفر الطاعة سبب من أسباب إجابة الدعاء ومغفرة الذنوب. فالنبي يبين أن هذا العبد مع أنه متلبس بطاعة، مع أنه مسافر للحج أو العمرة أو لصلة رحم، هو متلبس بسفر طاعة، لكن لما كان مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، مع أنه متلبس بطاعة يرفع يديه إلى الله فيسأل فلا يستجاب له. كيف لو دعا غيره ممن لم يتلبس بالطاعة التي تلبس بها؟ فهذا من الإجابة أبعد. وصلت المعلومة؟ هذا من الإجابة أبعد. لذلك يجب على العبد أن يحذر من أكل الحرام. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: وإن أكل الحرام له أثر سيء حتى في ذرية الإنسان، فإن فساد الحرام يسري إلى الإنسان ويسري أثره الفاسد إلى ذرية الإنسان من حيث لا يشعر فيفسدهم. من فوائد هذا الحديث أن من أسماء الله عز وجل الطيب، إن الله طيب، وهذا يشمل أنه طيب في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه سبحانه وتعالى. فإذا الأخرى كمال الله عز وجل في ذاته وصفاته وأسمائه، ولذلك لا يأمر بمخالفة أو بمعصية. فإذا الثالثة غنى الله عن الخلق، لذلك لم يقبل إلا الطيب لغناه سبحانه وتعالى. فإذا الرابعة تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود، لأن الله لا يقبل إلا الطيب، وما يقابل الطيب مما يرده الله الخبيث. الفائدة الخامسة أن الرسل عباد ليسوا بآلهة، لأنهم يؤمرون وينهون، وإن الله أمر المرسلين. الفائدة الثالثة أن المؤمنين يتوجه إليهم الأمر والنهي بالطاعة والبعد عن المعصية. الفائدة السابعة جواز أن يستعمل الداعية في كلامه ما يشجع المستمع إلى امتثال أمره، وهذا واضح جدا في كلام الله ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا تشجيع لنا، يعني لم يفرض عليكم أنتم فقط، لا. وقال النبي: وإن الله أمر المؤمنين، أمرهم وحدهم؟ لا، كما بما أمر به المرسلين. فأنت لست مأمورا وحدك، فإذا أمرت فلا تستسقي بالتكليف، فقد أمر من هو خير منك. هذا يشجع العبد أن يعمل. الفائدة التاسعة أنه يجب شكر نعمة الله بالعمل الصالح، والشكر هو أن تستعمل النعمة في طاعة الله، وكفر النعمة هو أن تستعين بها على معصية الله. فإذا الأخرى تحريم الخبائث فإذا تسعة أن أكل الحرام سبب رد الدعاء وعدم إجابة. فإذا العاشرة أن السفر مظنة إجابة الدعاء وقبوله. فإذا الحديث عشرة أن البزازة والرساسة سبب من أسباب قبول الدعاء أيضا، يعني أن يدعو الإنسان وهو رس الهيئة مبتزل. لذلك لما كان النبي يصلي الاستسقاء كان يحول رداءه، يحول رداءه يعني يلبس العباءة مقلوبة يعني، تمام؟ طبعا ده يخالف الهندام الجميل، سلم يلبس بلبسه كده مرتبة غير ما يلبسها مقلوبة. طيب لماذا حول رداءه؟ إظهارا للذل والتواضع والبزادة، لأن هذا أقرب لإجابة الدعاء. لذلك قال النبي إيه؟ أشعث أغبر، لأن ده أبلغ في إجابة دعاء العبد عند الله عز وجل. الفائدة الثانية عشرة أن رفع اليدين في الدعاء سبب من أسباب قبوله أيضا، لكن هنا مسألة ذكرها العلماء، هل يشرع رفع اليدين في كل دعاء؟ يعني أي دعاء يدعو الإنسان يشرع أن يرفع فيه اليدين؟ العلماء قالوا هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة صور، الصورة الأولى من الدعاء ما ورد فيه رفع اليدين. الصورة الثانية ما ورد فيه عدم الرفع لليدين. الصورة الثالثة ما لم يرد فيه شيء لا بالأمر ولا بالنهي. مثال الأول دعاء الخطيب في الاستسقاء، فيرفع يديه، رفع يديه أو يرفع إصبعه كما في حديث أنس. ومن ذلك أيضا رفع اليدين في قنوت النوازل. ومثال الثاني وهو ما ورد فيه عدم الرفع اللي هو الدعاء حال خطبة الجمعة، لو دعا الخطيب حال خطبة الجمعة واتكلم تتعرض لآية أو حديث دعاء فدعا لا يرفع يديه. المواضع الأخرى أو القسم الثالث ما لم يرد فيه الأمر بالرفع أو النهي عنه، فهذا الرفع فيه أولى، لأن ذا من آداب الدعاء. الفائدة الأخيرة من هذا في هذا الحديث أن من أسباب قبول الدعاء التوسل إلى الله بربوبيته، لأن العبد قال يا رب يا رب يا رب، يعني يا من رباني بنعمه وهو ربي وهو إلهي فلا إله لي سواه. مقال المصنف رحمه الله الحديث الحادي عشر وهو حديث أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا حديث صحيح رواه الإمام الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. دع ما يريبك يعني إلى دع ما يلحقك بك، ما يلحقك به الريب، والريب الشك. دع الأمر الذي يدركك بسبب فعله الشك، اتركه، إلى ما لا يريبك أي إلى الشيء الذي لا يلحقك به الريب. هذا معنى الحديث. وهذا الحديث يشير إلى أو هو دليل القاعدة المشهورة البراءة الأصلية أو استصحاب الأصل. يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بمعنى رجل توضأ وصلى الظهر ثم جلس إلى أن دخل العصر وأراد أن يصلي العصر، فشك أهو متوضئ أم غير متوضئ، لكن آخر حال يذكره أنه توضأ وصلى الظهر. هذا الرجل متوضئ ولا غير متوضئ؟ ها؟ متوضئ. ليه متوضئ؟ لأنه استصحب الأصل. الأصل اللي هو إيه؟ آخر حالة كان عليها الإنسان، يعني هو كان متوضئا فشك في نقض الطهارة، يبقى الطهارة بالنسبة لهذا الرجل إيه؟ ما لا يريبه، ما لا يريبه، ده اليقين، ده الأصل، تمام؟ والحدث هو الشك المشكوك فيه، فيدع المشكوك فيه إلى ما لا شك فيه. واضح معي؟ هو ده معنى الحدث. مثال آخر اعكس الصورة هذه، رجل دخل الخلاء وخرج ثم لا يذكر أهو متوضئ أو غير متوضئ، فآخر شيء يتذكره أنه كان أحدث، دخل الخلاء قضى حاجته ثم خرج ولا يذكر أنه توضأ، فهذا يستصحب الأصل الذي لا شك فيه وهو الحدث، ويترك المشكوك فيه وهو الطهارة فيتوضأ، وهكذا. واضح معي؟ يبقى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أي إلى ما لا يلحقك به الشك أو الريب. من فوائد هذا الحديث المبارك أن الإسلام إنما حرص أن يبتعد أتباعه عن الشك والقلق. طبعا القاعدة دي لها أمثلة كثيرة جدا، وهي التي عبر عنها العلامة أبو عبد الله الساعدي رحمه الله في قواعده، قال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الأصل فيها كله إيه؟ الطهارة. هتستصحب الأصل. واحد مثلا شاري مكت مثلا مستعمل، أو راح يزور واحد صاحبه فعايز يصلي فدخله في قط الجلوس يصلي، مكت مفروش أو سجاد مفروش، هيصلي يقول لك لا أصل احتمال يكون فيه ولا التبول هنا، وبناء عليه يبقى السجاد نجس، يبقى إيه؟ لازم نصلي، فمن لا لازم ما نصليش عليه. واخد بالك معايا؟ واحد آخر عنده هوس كده، أنا قلت كذا أو لم أقل كذا. واخد بالك معايا؟ لا أمثلة كثيرة. فاستصحب الأصل. شك في الأرض، شك في الماء، شك في الحجارة، الأصل في هذا كله إيه؟ إنه طاهر. هنصلي عيد في الخلاء، يقوم واحد يقول لك يعني يا قوم يا أيها العقلاء الفضلاء أتتركون المسجد المفروش الطاهر الذي نحرص على طهارته وتصلون في الملعب الذي ترتاده الكلاب والبهائم فتتروث وتتبول فيه ولا تتحرز، بل ترتاده الأولاد الصغار أحيانا ونحو ذلك، وهذا لا شك أن فيه نجاسات، وهذه أرض نجسة، الصلاة فيه صحيحة ولا باطلة؟ صحيح. طيب هو في أثر للنجاسة؟ ما دام أنه ليس في الأرض أثر للنجاسة يبقى يصلي في الأرض طاهرة. يبقى ده الأصل، دع ما يريب، دع الشك هذا، واستعمل الاصل انت عليه وصل. المكت ده طاهر ولا نجس؟ يبقى طاهر. السجادة هذه طاهرة ولا نجس؟ تبقى طاهرة. الثوب ده انا لبست الثوب وتبول الولد عليه وعلقت الثوب على الشماعة ثم نسيت هذا او نسيت الثوب الذي تبول عليه الولد وانا اريد ان اصلي مثلا ولا اعرف الثوب ايها ولم يظهر اثر للنجاسة في صلي مدام ان مفيش اثر للنجاسة الاصل الطهارة كل ده دع ما يريبك الى ما لا يريب في العبادات والافعال والاقوال دع المشكوك فيه الى الاصل او الى ما لا شك فيه. الفائدة الثانية انك اذا اردت الطمأنينة والاستراحة فاترك المشكوك فيه واطرحه جانبا. اذا اردت الطمأنينة والاستراحة اطرح المشكوك فيه خصوصا بعد العبادة، لان الشك بعد العبادة ده جنون جنون. ولذلك قال العلماء الشك بعد الفراغ من العبادة غير معتبر، خلاص لا يعتبر. واحد بعد ما صلى شك انه صلى ركعتين ولا ثلاثة ولا خلاص صلى صحيح، ما لم يحصل عندك يقين فصلى صحيح. الفائدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وهذا مثال منها، فهذا الحديث على وجازته لو جلسنا نذكر أفراده لا ينتهي من العد إلا في الموسوعة، وهذا هو دليل القاعدة المشهورة استصحاب الأصل. الحديث الثاني عشر والأخير في هذا المجلس وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا الحديث قال المصنف حديث حسن رواه الترمذي وغيره، ولكن الحديث حديث مفصل حديث مرسل. من حسن إسلام المرء يعني من كمال إسلام المرء وتمامه أن يترك ما لا تتعلق به عنايته. يعني ما دام الأمر لا يعني لا تسأل، وهذا ورد به القرآن وهو يوبخ الذين يحشرون ألوفهم فيما لا دخل لهم فيه. إيه مثلا جالس وبعدين ايه يتناحرون اياما او شهورا او سنين من المخطئ او من المصيب من المخطئ علي او معاوية. لو فرضنا ان الله لم يخلق رجلا اسمه علي او رجلا اسمه معاوية ايسألك الله عن ذلك؟ شغل نفسك في المسألة. الامر هذا يعنيك ولا لا يعنيك؟ لا يعنيك. ومع كونه لا يعنيك ورد فيه النهي عن النبي عليه السلام، قال اذا ذكر في مراه الطبراني من حديث ابن عمر بسند صحيح قال اذا ذكر القدر فامسكوا واذا ذكرت النجوم فامسكوا واذا ذكر اصحابي فامسكوا. فتقوم المعاد بسبب هذا، والامر لو نظرنا فيه اصلا لو وجدته انه لا يعني هذا ولا يعني ذاك. وهذا من اسباب نزول العبد من نظر ربه، لذلك قال السلف اذا رايت الرجل انشغل بالناس فاعلم انه سقط من عين الله، او قالوا قال المقوله هذه بعباره اخرى قالوا اماره سقوط العبد من عين الله ان ينشغل بالناس، هذا همه. الشيخ الفلاني تكلم في المسألة وأخر، وفلان الفلاني ده ما يصلحش يبقى شيء، وفلان ده يعني أهو واعز، وفلان. طيب هو أنت جالس الآن تريد أن يكون الشيخ هذا معصوما من خطأ وهذا معصوما من الزلل وهذا معصوما من الزلل، تريد أن يكون كل هؤلاء معصومين، ها؟ تبحث لهؤلاء عن جنتهم وأنت غارق في نارك أنت. هو ده لما أخطأ وده لما أخطأ، وانت عجلت تظهر عيب هذا وخطأ ذاك وخطأ الثالث والرابع والعاشر، أليس هذا منك أخطاء وليس خطأ واحدا؟ أخطاء، واضح معي؟ لذلك قال ربنا وهو ينهانا مرتين في القرآن: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني كسب على ذلك مالك ولا هو يخطأ يصيب، هو المصيب هو المخطئ، مالك ولهؤلاء؟ يبقى دع هذا كله، لأن تركك لهذا من حسن إسلامك، وإدخال نفسك وحشر نفسك فيما لا علاية ولا دخل لك فيه، ده من رقة دينك والعياذ بالله، هذا من رقة دينك. لكن برضو لازم تفهم ايه، ان من حسن الاسلام مرة تركوه ما لا يعنيه، ده اذا استعمل في مكان، اذا استعمل في مكان، يبقى لا ندخل انفسنا فيما لا دخل لنا فيه من امور الناس. لكن مثلا واحد طالب علم مثلا، كل ما يمسك الكتاب النوم يبس عليه، يقول لك من حسن الاسلام مرتب كوما لعنة، يقول له يقفل الكتاب وعين، واخد بالك معي؟ ده طبعا ده فشل، ها؟ هذا ليس من حسن الاسلام المرء، هذا انسان صاحب همة فاشلة. فنستفيد من هذا الحديث فوائد، ان الاسلام يجمع المحاسن كلها، ان الاسلام يجمع المحاسن كلها، وان العبد لا يستحق الأجر الكامل على الإسلام إلا إذا أتى بوصف الإسلام على الكمال فترك ما لا يعني. الفائدة الثانية أن ترك ما لا دخل للإنسان فيه هذا من تمام دينه، وأن إدخال الإنسان نفسه فيما لا دخل له فيه هذا من رقة دينه. الفائدة الرابعة أنه يجب على الإنسان أن يسعى لاستكمال محاسن فعله لدينه، وأن يبتعد عما يكون سببا في نقص ذلك. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.